طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. لازلنا في الكلام عن زكاة الزروع والثمار، وعلمنا أن أبا حنيفة قال في كل ما أخرجت الأرض زكاة، ولم يقدر فيه تقديرا، يعني لم يجعل له نصابا إذا بلغه وجب، بل في قليله وكثيره وفي جميع أنواعه، سواء مما يبقى أو لا يبقى، فتجب عنده في الخضروات. طيب، عند الصاحبين قدر بخمسة أوساق. طيب، هناك الوسق يكون أداة أو وحدة تقدير لبعض الخارج، وليس كل الخارج من الأرض يكال أو بالأوساق، يكال بالإيش؟ بالأوساق. هناك ما يوزن بالأحمال وبالأمنان وبغيره، فما حكمه؟ اختلف الصاحبان في هذه المسألة، وليس فيه خلاف لأبي، لأن أبا حنيفة من الأصل لم يقدر. فعند الإمام أبي يوسف قال يقدر الخارج من هذه الأشياء، من هذه الزروع، من هذه الثمار، يقيم. فإذا بلغت قيمة الخارج قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يوسق، يعني أقل ما يوسق أدناه قيمة يعني، ففيه الإيش؟ الزكاة. أما إذا لم يبلغ قيمته ذلك فإنه لا زكاة فيه، لم يبلغ النصاب. هذا تقدير أبي يوسف. الإمام محمد قال بل ننظر إلى ما يقدر به هذا الخارج من الأرض. هناك ما يقدر، يعني في وحدة الوزن أو الكيل، فيه القليل وفيه الكثير. يعني مثلا في الموازين عندنا قد تزن الشيء بالكيلو، وشيء قد يوزن بالطن، أعلاه الوزن بالطن أدناه مثلا بالكيلو. طيب، عندي مثلا أشياء أخرى قد توزن باللتر، وأشياء توزن بالإيه، يعني بما هو أعلى. ماشي، يعني أنا لا أدري كلام كيف تزنون أو كيف تكيلون هذه الأشياء. يعني مثلا كتقريب ليس لها دخل في مسألة الزكاة، مسألة البنزين مثلا، يقولون عندك عندما تدخل إلى البنزينة أو يكتب لك مثلا بنزين 92 بكم؟ 10,000. ما الذي هو ب10,000؟ أيوة، اللتر. طيب، الأعلى من اللتر كم؟ يعني مثلا عندنا نقول مثلا هذه صفيحة، في بعض البلاد يقول تنكة، تزن مثلا حوالي كذا لتر، كذا إيش؟ لتر. ففي ما هو يوزن به الأعلى وما يوزن به أقل. فهنا الإمام محمد قال إذا بلغ خمسة أعداد من أعلى ما يقدر به وجبت فيه الزكاة، وجبت فيه الزكاة، إن لم يبلغه لا تجب فيه الزكاة. ماشي. طيب، القطن عندكم بما يقدر؟ بالكيلو. طيب، أرى في هذه الحالة فرض علينا رأي أبي يوسف نفسه، لأنه ستختلف مع هناك كل يوزن بالكيلو، كل يوزن باللتر، ولا حد أعلى ولا أدنى ولا أعلى مما يكال به أو يوزن. أحنا عجم يقدر بالحمل طيب بالأحمال وهي أعلى ما يقدر به. طيب الغرض، لا رأي أبي يوسف هنا هو الآه الأيسر والأفضل والأقيس، لأنه عنده قال إذا كان تعذر التقدير الشرعي الوارد بالأوسق أو الأوساق فيبقى تحل محله الإيش القيمة، تحل محله القيمة. يبقى هنا الخارج من الأرض نقدر الخارج هذا، بلغ قيمة 5 أوسق من أدنى ما يوسق كالذرة مثلا فإنه في هذه الحالة إيه يجب فيه الزكاة، بلغ أقل لا تجب فيه الإيش الزكاة. من وقال محمد رحمه الله يجب العشر إذا بلغ الخارج 5 أعداد من أعداد ما يقدر به فاعتبر في قطن في قطن 5 أحمال كل حمل 300 بني. لا اقرأ لي، ارجع إلى المسألة. وقال أبو يوسف وقال أبو يوسف رحمه الله فيما لا يوسف كالزعفران وقطن يجب فيه العشر إذا بلغ قيمته 5 أوسق. تعرفون الزعفران؟ قيمته 5 أوسق من أدنى ما يوسف كذرة في زمانه لأنه لا يمكن تقدير الشرعي فيه تقدير الشرعي يعني ألوان 5 أوسق فاعتبرت قيمته كما في عروض التجارة. هذا قياس. نعم. وقال محمد رحمه الله يجب العشر إذا بلغ الخارج 5 أعداد من أعلام ما يقدر به نوعه فاعتبر في القطن 5 أحمال. يعني خلاص يبقى الأحمال تقابل الأوساق. كل حمل 300 مني وفي زعفران 5 أمناء لأن التقدير بالوسق كان لاعتبار أنه أعلى ما يقدر به. فيبقى نحن كذلك الأمر نقدر بأعلى ما عدد يقدر به فيما لا يوسق. وفي العسل عشر إذا أخذ في أرض العشر العسل، والعسل زرع أو ثمار، ولكنه يتخذ من من الثمار ومن الزهور. فإذا كانت هذه الثمار أو الزهور في الأرض العشرية فيجب فيه العشر. طيب وإن كان في ليس في أرض العشري فليس فيه العشر، ولكن هل يكون فيه الخراج؟ هذا اعتبار آخر. نعم. وقال الشافعي رحمه الله لا يجب لأنه متولد من الحيوان فأشبهه الإبريس. الإبريس يعني الحرث، الابريسم يعني حرير. الحرير يؤخذ من أين؟ من دودة القز. قال متولد من حيوان يعني من حشرة، هل المتولد من الحيوان أو من الحشرة يجب فيه كما مثل دودة القز هذه أو دودة الحرير كما نسميها؟ قال فكذا هذا العسل يخرج من بطن نحلة حيوان، لكن هذا لا يجب، إنما العشور تجب في الخارج من من الزروع والثمار. طيب اقرأ. ولن قوله عليه الصلاة والسلام في العسل العشور ولأن النحل يتناول من الأنوار والثمار. الأنوار يعني الزهور، لذلك لما يدخل الربيع هكذا وتبتدئ الزهور تتفتح يقولون نورت. وفيهما العشر هكذا فيما يتولد منها منهما بخلاف حدود القصد لأنه يتناول الأوراق ولا عشر فيه كانها معروفة عن الأذ القاز يتغذى على أوراق شجر الإيش التوت وهذه الأوراق من الأصل لا إيه لا زكاة فيها ثم على حديث رحمه الله يجب فيه العشر قل أو كثر يعني لا تقدير قل أو كثر يجب لأنه لا يعتبر نصاب وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يعتبر به قيمته خمسة أوساق كما هو أصله يبقى هنا أبو حنيفة قال كذلك الأمر لا يجب قال فإنه فيه العشر يعني في العسل قل أو كثر كأصله أبو حنيفة عنده في الزروع والثمار يجب فيها العشر قل أو كثر الخارج فكذلك هنا لكن عند أبي يوسف قال أن يعتبر قيمة خمسة أوسق كما مر فيما لا إيه فيما لا يوسق وعنه أنه لا شيء فيه حتى يبلغ عشر قراب يعني كأنه نظر إلى أن يعني رواية عنه وهذه يعني يعتبر خالف بها كلامه في الزروع والإيش والثمار قال لكن هنا ترك هذه الرواية لحديث اقرأ لحديث بني شبابة أنهم كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك وعنه خمسة أبناء وعن محمد رحمه الله خمسة أفراح كل فرق 36 رجلا لأنه أقصى ما يقدر به وكذا في قصب السكر السكر قصب السكر قصب لأن القصب لا يوسق ولا ولا ولا يقدر بشيء واخد بالك فإنه قالوا فيه وكذا في قصب السكر وما يوجد في الجبال من العسل والثمار ففيه العشر فيما خرج منه وما يوجد في الجبال يعني من العسل والثمار ففيه العشر وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يجب لانعدام السبب وهي الأرض النامية هذا ما يوجد في الجبال ما يزرع كقطع قصب السكر أو غيره ففيه عنده أيضا وجه الظاهر أنه أن المقصود حاصل وهو خارج قال وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر هذا يكتسب فيه هذه مسألة دائما الناس تسأل عنها يقول لك أنا الأرض عندي يأتي عمال يشتغلون فيها طيب هل أو أني أشتغل بماكينات أو كذا وأنقي الأرض فهل قبل أن أخرج العشر علي أو نصف العشر يعني علي أن أخصم أجور العمال يعني فاهمين هذه تفهمون هذه يعني هو عنده عشرة عمال يشتغلون في الأرض فلاحين عندما يأتي المحصول هل يخرج منه الأول يخصم منه ما أنفقه على العمال من أجور هذه المسألة ولذلك قال إيش قال وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يكتسب فيه أجر العمال ونفقة البقر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالتفاوت الواجب لتفاوت المؤمن بتفاوت الواجب في هنا قلنا ما يجب فيه العشر كاملا وهناك ما يجب فيه إيش نصف العشر نصف العشر وذلك لتفاوت المؤن التي يتحملها صاحب الأرض فلا معنى يعني لرفع أجرة هؤلاء. قال تغريب له أرض عشر فعليه العشر ما مضاعفة عرف ذلك في الأشرة الثانية. وعن محمد فيما أن فيما اشتراه بني تغلب مر معنا أنهم إيش قالوا لا تأخذ منا الجزية سيدنا عمر ولكن ضعف علينا ما تأخذه من المسلمين. فسيدنا عمر قال ما شئتم إنما هي جزية إنما هي جزية. فقال أيضا يضعف عليهم فيما اشتراه التغلبي من المسلمين. وعن محمد أن فيما اشتراه التغلبي من المسلمين عشرا واحدا. طب لماذا؟ لأن الوظيفة عنده لا تتغير بتغير المال. فإن اشتراها منه الذمي فهي على حاله عنده. على حالها؟ حالها عندهم. عندهم. يعني إن اشتراها من ذمي يعني هذه الأرض كانت مملوكة أصلا لإيش؟ لذمي. طب وظيفة الذمي هي إيش؟ الخراج. فتبقى على ما هي أرض خراجية واخد بالك عليه الإيش؟ الخراج. نعم. لجواز التضعيف عليه في الجملة كما إذا مروا على العاشر وكذا إذا اشتراه منه مسلم أو أسلم التغريب عند مخالف رحمه الله سواء كان التضعيف أصليا أو حادثا. يعني إيه أصليا؟ يعني الأرض أرض تغلبي وفرض عليه الضعف وأخذت تورث منه يرثها ابنه وابنه يرثه ابنه وهكذا يبقى اسمها إيه مضعفة من الأصل. أما الحادث وهو أن يشتريها تغلبي يعني لم تكن فرضت عليه من الإيش من الأصل. لأن التضعيف صار وظيفة لها فتنتقل إلى المسلمين بما فيها كالخراج. يعني تنتقل إلى المسلم بما فيها من إيش من التضعيف كالخراج. إذا اشترى المسلم الأرض الخراجية فعليه الخراج. قال أبو يوسف رحمه الله يعود إلى عشر واحد لزوال الداعي إلى التضعيف. التضعيف هو أنه إيش تغلبي وهكذا انتقلت منه إلى إيه فلا تبقى على العشر المضاعف بل ترجع إلى الأصل وهو أن المسلم ليس له إلا أجر إلا عشر إيه واحد غير مضاعف. لماذا؟ لأنها ضعفت على التغلبي لصفته وهنا صار المالك لها مسلما. قال في الكتاب وهو قول محمد رحمه الله فيما صح عنه قال رضي الله عنه اختلفت النسخ في بيان قوله والأصح أنه مع أبي حنيفة رحمه الله في بقاء التضعيف إلا أن قول يعني اختلفت الرواية عن محمد هل هو مع أبي يوسف في أن يزول التضعيف أم مع أبي حنيفة في بقاء الإيش التضعيف مع في بقاء التضعيف إلا أن قوله لا يتأفتى إلا في الأصلي لأن التضعيف الحادث لا يتحقق عنده لعدم تغير. يعني المسألة يعني قول أبي حنيفة في التضعيف الأصلي يعني كما قلنا هو تغلبي ورثها تغلبي ورثها تغلبي ورثها تغلبي لكن إذا كان حادثا لا يكون عليه كما إذا اشتراها المسلم فإنها لا تضعف. يبقى أبو حنيفة معه في مسألة رأيه أنه في الإيه في التضعيف الأصلي وليس التضعيف الإيش الحادث. ولو كانت الأرض لمسلم أباعها من النصراني يريد به ذميا غير ترغيبي وقبض الناس عليه الخراج عند أبي حنيفة انتقلت بوظيفتها لأنه أليق أليق يعني هو الأنسب بحال الكافر لأنه أليق بحال الكافر. وعن أبي يوسف رحمه الله عليه العشر والمضاعفة ويصرف مصارف الخارج الخراج اعتبارا بالتغليب وهذا أهون من التبديل. عن محمد رحمه الله هي عشرية على حالها لأنه صار مؤنة لها فلا تتبدل كالخراج. ثم في رواية يصرف مصارف الصدقات مصارف الصدقة تختلف عن مصارف الخراج. مصارف الصدقات معروفة هي مصارف الزكاة الثمانية، إنما مصارف الخراج هي أوسع من ذلك، حكمها حكم الجزية، حكمها حكم الجزية. نعم. وفي رواية يصرف مصارف الخراج فإن أخذها منه مسلم بالشفعة أو ردت على البائع لفساد البيع فهي عشريات كما كانت. نعم، لأنه تعرفون الشفعة؟ نعم. طيب، أخذها منه مسلم بالشفعة، يعني اشترى أحد من أحد أرضا ثم جاء الشفيع فطالب بحقه فقضي بها له، ترتد إلى حالها عشرية فعشرية، خراجية فخراجية، على الخلاف بين الإمام وأصحابه، لأنها ردت إلى حالها، يعني لم يكن قد تغيرت عليها اليد، أخذ بالك؟ فصار هنا قال فهي إيه بالشفع أو ردت على البائع لفساد البيع، يعني اشترى منه الأرض، اشترى من هو من أصحاب العشور اشترى من أصحاب الخراج أو العكس، وردت الأرض لفساد البيع فإنها ترجع إلى حالها الإيش الأول. لماذا؟ لأن البيع الفاسد لا حكم له في هذه الحالة. إيش الكلام؟ وأما أولها لتحول الصفقة إلى الشفيع، كأنه اشتراه من المسلم. وأما الثاني فلأنه يعني الأول اشتراها ذمي ثم أخذها مسلم بالإيش بالشفعة، فكأن الشفيع اشتراها ابتداء من الإيش من المسلم. وأما الثاني فلأنه بالرد والفسخ بحكم الفساد جعل البيع كأن لم يأتي، يعني اللي هي فساد البيع ردت بفساد البيع فكأنه لم يأتي عليه انتقال، لأن البيع الفاسد لا يفيد الملك، وإن أفاده لا يفيد الملك إلا بالقبض، وإن أفاده إلا أنه وجب فسخه، والفسخ هو رفع لحكم التصرف من الأصل، يعني ما دام فسخ يبقى عدنا بالمسألة إلى حالها الإيش الأول. نعم. فلأنه بالرضي والفسخ بحكم الفساد جعل البيع كأن لم يكن، رفع حكمه. ولأن حق المسلم لم ينقطع في هذه الشراء لكونه مستحق الرد، يعني كان مارته اشتراها مسلم من مسلم. وإذا كانت لمسلم دار خطة، يعني تكلمنا عن الخطة التي خطها الإمام عند الفتح، يعني هو أول مالك إيش لا. وإذا كانت لمسلم دار خطة فجعلها إذا كانت لمسلم دار خطة فجعل جبتنا فعليه العشر معناه إذا سقاه بماء العشر وأما إذا كانت تسقى بماء الخراج ففيها الخراج لأن المؤنة في مثل هذا تدور مع الماء. هذه عندنا أنه لا يعني لو أن المسألة هكذا تصورها الأرض في حيز الأراضي العشرية الأرض في حيز الأراضي الآه ولكنها تسقى بماء من أرض خراجية العبرة ليس بالمكان ولكن العبرة بالماء الذي تسقى به كذلك الأمر هي أرض في حيز الأرض الخراجية ولكنها تسقى بماء من أرض عشرية فيبقى فيها العشر وهكذا في أرض عشرية وتسقى بماء خراجية فيبقى فيها الخراج العبرة بالماء الذي يسقي فهمت؟ وليس على المجلسي في ذلك شيء لأن عمر رضي الله عنه جعل المساكين عفوا المساكين ولا المساكين؟ وليس على المجوسي في داره شيء عندكم كلكم المساكين ها طيب صححها اجعلها المساكن وهل المجوس مساكين هو كان لا يوجب عمر على المرء في داره شيئا ماشي فهي ليس على المساكن شيء ليست كلمة الآش المساكن لا يعلل أنه ليس على المجوسي في داره شيء بقوله لأنه ليس على المساكين شيء لأن المجوسي قد يكون مسكينا وقد يكون غنيا فهي ليس على المجوسي في داره شيء الحديث لأن عمر فين هي ليس على المجوسي في داره شيء لأن عمر جعل المساكن عفوا عفوا يعني إيه يعني لا يجب فيها الزكاة ماشي وإن جعلها بستانا فعليه خراج وإن سقاها بماء العشر تعذر إيجاب عشر إذ فيه مع القربة فتعين الخراج فتعين وهو يعني حول داره بستانا فيجب عليه الخراج وإن سقيت بماء العشر وهو عقوبة تليق بحاله وعلى قياس قوله ما يجب العشر في المال العشري إلا أن عند محمد عشر واحد وعند أبي يوسف رحمه الله عشران وقد مر الوجه فيه يعني مضاعف ثم الماء العشري ماء السماء والآبار والعيون والبحار التي لا تدخل تحت ولا يدي أحد ثم الماء العشري يعني ما هو الماء الذي يكون سببا في تعشير الأرض اقرأ ماء السماء يعني تسقى من السماء ماء السماء والآبار والعيون والبحار التي لا تدخل تحت ولاية أحد يعني ليست مملوكة لأحد والماء الخراجي ماء الأنهار التي ماء الأنهار التي شقها الأعاجم وماء الجيحون والسيحون ودجلة والفرات والفرات عشري عند محمد رحمه الله لأنه لا يحميها أحد كالبحار وخراجي عند أبي يوسف رحمه الله لأنها يتخذ عليها قناطير من يتخذ عليها قناطير من السفن وهذا يا يد عليه. يعني هذه الأنهار كما كان الأعاجم يجعلون عليها القناطر وغيرها ويمرون عليها السفن، فذلك يدل على أنها لهم، فهي خراجية كانت يدهم عليها، فهي ماء خراجي. لكن رأي الإمام محمد أنه لا، هذه أنهار عظيمة لا توصف بأنها خراجية، والأصل هو العشر وليس الإيش الخراج، يعني نهر النيل ينبع من آخر الدنيا ويأتي ليستقر في مصر، نقول عنه أنه مثلا خراجي أو غيره. كذلك حتى سيحون وجيحون والكلام ده، كل ذلك أراه عشري وليس خراجي، لأنه ليست يد أحد عليه ولم يشقه أحد، يعني ما شقه حاكم ولا رئيس ولا ملك ولا غيره، إنما هذه الأنهار إنما تجري بإجراء الله سبحانه وتعالى له. نعم. وفي أرض الصبي والمطر تغريبين ما في الأرض تغريبيين ما في أرض الرجل، يعني العشر المضاعف في الرجل. ما في أرض الرجل التغريبي، ولا ما عندك الرجل فقط؟ نعم. يعني العشر المضاعف في العشرية، الخراج والخراج الواحد في الخراجية، لأن الصلح قد جرى على تضعيف الصدقة دون المؤنة المحضة. يعني هو الصلح الذي تم بينهم وبين سيدنا عمر تم على تضعيف الصدقة، لا، وهذا لا يستدعي أن تضعف عليهم كل مؤنة. نعم. ثم على الصبي والمرأة إذا كان من المسلمين العشر فتضعيف ذلك إذا كان فيضعف ذلك إذا كان منهم. طب هنا احنا ما بنقول ان الصبي لا زكاء غير مكلف، ولذلك لم نقل بوجوب الزكاة في مال الصبي، فاكرين ولا مش فاكرين؟ هل يجب على الصبي في ماله زكاة؟ لماذا؟ لأن الزكاة عبادة، مش كده؟ وهو بغير أهل العبادة. طب هنا لماذا نقل على الصبي والمرأة إذا كان من مسلمين العشر؟ خلينا في الصبي، لأن المرأة عليها لا عشر. طب خلينا في الصبي. لأن العشر مؤنة أكثر من واجب. لأن العشرة مؤنة الإيش؟ الأرض، ولكن الزكاة مؤنة الإيش؟ الرأس. فالرأس إذا لم تكن مكلفة فلا إيش؟ فلا عشرة فيها، ماشي؟ فلا زكاة فيها، إنما العشر مؤنة الإيش؟ الأرض. نعم. فاتح الله. اقرأ. ثم على الصبي والمرأة إذا كان من المسلمين العشر فيضاعف ذلك إذا كان منهم، وليس في عين الطير والنفط في أرض العشر. النفط أو النفط، النفط وهو الإيش؟ البترول. والقير وهو الزفت الذي تزفت به الأرض، هكذا. ماذا تسمون الأرض؟ أسفلت، كما عندنا نقول إيه أسفلت. الأسفلت من الحصى والإيش والزفت، ليس مجرد نفط، والإيه والزفت أسود غليظ القوام. طيب، لأنه ليس من أنزالي الأرض، يعني ليس مما نزل في الآن في الأرض. والنفط وهي البترول، قال أنها عين فوارة كالماء، هل من خرج عنده عين ما يجب عليه فيها شيء؟ فقاسوا عليه ذلك. ولكن نحن في المعدن والركاز قلنا إن هذا النفط من أغلى وأعز المعادن، هو معدن، ولكن معدن إيش؟ سائل، والزئبق. فكل ذلك نقول أيضا فيه الإيه ما في المعادن والإيه الركاز بالحكم الذي ذكرناه، المعادن والركاز فيها الخمس أم لا. طيب لكن هنا منع عنها الإيش؟ العشر. هي لا يجب فيها العشر، ماشي، لأنها ليست بإيه؟ ليست بزروع ولا ثمار. طيب وإنما هو عين فواقة كعين الماء وعليه في أرض الخراج قرار، وهذا إذا كان حريمها صار بحذف زراعته، لأن الخراج يتعلق بالتمكن من الزراعة. أنا أسألكم سؤال مر معنا أيضا، هناك رجل يملك أرضا خراجية وآخر يملك أرضا عشرية، الأرض جاءت جائحة منعت الأرض من الإيش؟ من الإنبات، من الإيش؟ من الإنبات. أرض العشر جاءت لم يزرعها صاحبها، هل يجب عليه العشر أيضا؟ نعم. لماذا؟ لأنه يمكنه أن يزرع فيه ويحصل. طب الأرض الخرجية عطلها صاحبها، يجب عليه أم لا يجب؟ الخراج؟ لا. ليه؟ لماذا؟ على المدرسه لا شيء فيه. قل يا أخي، انت عكست، انت عكست. اذا لم يزرع صاحب الارض العشريه فليس عليه عشر، وان كانت صالحه للزراعه. إنما الأرض الخراجية إذا عطلها صاحبها وجب عليه الإيش؟ الخراج. فالأصل في الأرض الخراجية أن تمكن زراعتها، ولكن في الأرض العشرية على أن يكون قد زرعها. فالواحد إذا كانت عنده أرض عشور ولم يزرعها هذا العام فلا نأخذ منه عشرا، لأن هذا على الإيش؟ على الخارجي إذا زرع. إنما الأرض الخراجية يجب عليه أن يزرع، فإن عطلها وجب عليه وظيفتها. فهمت؟ ولذلك هنا قال إيش؟ عليه في أرض الخراج خراج، وهذا إذا كان حريمهما صالحا للزراعة. يعني إيش؟ يعني الأرض ظهر فيها عين البترول هذه، ليس فيه عشر ولا خراج، لكن حريمها يعني الأرض التي حولها إذا كانت صالحة للخراج للزراعة فعليه خراجها. زرعها أو لم؟ لماذا؟ لأن وجوب الخراج منوط بصلاحية الأرض للزراعة، زرع أو لم يزرع. أو لم يزرع. ماشي ماشي. يعني حوله، يعني حوله، ما أنا قلت حوله. حريم هذه الأرض التي حول العين لأن يصنعها عمل العين يحسب. عندنا حريم الشجرة، وعندنا حريم البئر، وعندنا حريم العين. الحريم يعني الشيء الايه المحرم على الاخر، على الاخر. ولذلك النساء تسمى حريم، تسمى ايش؟ حريم. لماذا المرأة تسمى حريم؟ ولذلك كانوا يجعلون قديما بابا للنساء وبابا للرجال، يقولون هذا باب الحريم هذا باب الرجال. طيب لماذا حريم؟ وأيضا كانت البيوت فيها مكان قاعة لاستقبال الحريم تسمى الأتراك نسجوا لها كلمة، والمفروض تكون كلمتكم هذه، يسموها حرملك. عندكم هذه الكلمة حرملك وسلملك. عبد الحميد، لا مش قصور ولا غيره، بيت الفقراء كمان، لكنها تستخدم دائما كما تقول عند الملاك، لأن هؤلاء الذين يستطيعون أن عندهم البيت كبير جدا، فيكون هناك ما هو خاص بالنساء وهناك ما خاص بالرجال. طيب أيضا لم نجب على كلامنا هنا، فالحريم هذا يعني حريمك، يعني كان لا يحل لغيرك أن يستمتع بها نظرا وأي شيء، فسميت الإيش الحريم. وللآن في مصر يقال عن المرأة حريم ويقال عنها حرمة. طيب يعني هذه لا يحل لأحد أو لا يحق لأحد فيها شيء إلا لإيه؟ إلا لزوجها. طيب حريم البئر وحريم الأرض وحريم الشجرة، هذا عن النساء التي تمر حول الشجرة؟ لا، لأن كانوا إذا غرس الإنسان شجرة فلا يأتي آخر ويغرس بجوارها، أخذ بالك؟ ولكن كانوا يقولون للشجرة حريم، مسافة من كل النواحي لا يغرس فيها. البئر إذا الإنسان احتفر بئرا كذلك الأمر، لا يأتي آخر بجواره ويحفر بئرا، لأنها ستأخذ الماء. هو البئر يأتيها من أين الماء؟ من أين يأتي الماء للآبار؟ من الجوف، الأرض، الماء الجوفي. فهكذا أنا هنا حفرت بئرا، فتأتي أنت وتحفر بئرا أخرى، إذن ستؤثر علي في أن الماء الذي يأتي إلى بئري أقل. فهنا كذلك الأمر، فكذلك الأمر هنا، إذا كان حريمها يعني ما حولها يصلح للزرع. فهمت معنى كلمة حريم؟ أقعد. سيأتي ذلك في كتاب إحياء الموات مفصلا. طيب بصوا، انتهي كامل هذه المحاضرة، 11 إلا 10. طيب أنا أستأذن وآتي بعد، أنا لست متعبا ولا مريضا، لكن أمر ما هو الذي سيجعلني أنصرف وآتي؟ أتيت قبل نهاية المحاضرة، أتيت، لم آتي يبقى هذا بقشيش عليكم، بس لا يخرج أحد منكم بالخارج. ماشي، خليكم هنا.